مثلا شو نسوي؟ شو نسوي؟ خلاص نكتب نباهي أنا، فنأخذ الثلاثة ذي ونضربها في خمسة، خمسة في ثلاثة 15. أيوة أيوة صح. طيب عط عمار كمل عمار، أطلع لنا الجامعة. تمام، خمسة في ثلاثة يساوي 15 للجامعة. بعدين بس علمني وش تسوي يا عمار. ها السهم الميت الأول في جزء السهم، اثنين في ثلاثة ستة، التقسيم ثلاثة يصير جزء السهم اثنين. لا هنا يا شيخ شوف، هذا ميت زين ماشي. لا صحيح يا هذا ميت، اثنين في ثلاثة ستة، تقسيم ثلاثة يساوي اثنين، حط اثنين هنا. بعدين اثنين ضرب، شوف يا شيخ عمارة، اثنين ضرب ثلاثة ستة، تقسيم اثنين يساوي ثلاثة. رأيكم اليوم ما رجعتوها أنتم ولا كيف؟ نعم حط محمد اللي وراك. كمل محمد. بعدين تضرب هذا واحد ضرب ثلاثة، وين تحط الثلاثة؟ تمام حطها هنا ثلاثة. تمام ممتاز. بعدين هذه ها اثنين ضرب اثنين، ممتاز اثنين أربعة. بعدين واحد ضرب اثنين يساوي اثنين، بعدين واحد ضرب ثلاثة يساوي ثلاثة، بعدين واحد ضرب ثلاثة. تمام اجمعها كم تصير؟ 15. تمام بكرة نأخذ النسخات الثالثة إن شاء الله، بس راجعوا.